وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ عساكم بخير. بخير نحمد الله، اللهم لك الحمد. الله يبارك فيكم، إن شاء الله إن شاء الله عز وجل يجمع لكم بين الأجر والعافية. اللهم آمين. شيخنا الله يبارك فيك، عندنا سؤال. الله يبارك فيك، تفضل. هو في الحقيقة يعني طلب نصيحة. السؤال بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، بماذا تنصحون أبناءكم في البحرين في هذا الوقت مع كثرة الفتن؟ بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ليست البحرين وأهلها غريبة عليكم، فأنتم من يعرف ترددي على هذه البحرين الحبيبة. جمع الله حكامها ومحكوميها على محابه ومراضيه. آمين يا رب العالمين. آمين. والسلامة. آمين. من الفتن. آمين. ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب. أقول أولا فتنة ابن هادي، ابن هادي الأخ الشيخ محمد ابن هادي المدخلي. هذا الرجل تطور تطورا خطيرا، وكانت علاقته معي جيدة، ثم بعد ذلك حصل منه القنف لرجل نعرفه بالسنة والله حسيبه، وهو أخونا محمد ابن عماري، فكان من الأخ محمد بن هادي أصلح الله حالنا وحاله أنقذك، فقال فيه عاهر عربيد، وكان على ملأ، فناصحته وخوفته وقلت إنك، قلت له ما معنى إنك غال علينا، فلا تعرض لنفسك، فلا تعرض نفسك لهذا الأمر. فقال لي في جود الكريم أو بجود الكريم، والمعنى أنه لا حاجة لي بنصيحتك، ويدعي أنه عنده أدلة، لكنه صار يخوض يمينا شمالا مع المراجيج المهابيل المخابيل ذوي التعصب الأعمى، يجمعهم حوله. الخلاصة أنه هو ومن معه يجب الحذر منهم، لأنهم ليس عندهم كما يقال إلا التعصب الأعمى. الثاني عارف البحريني، لكنه ملبس وملبس ومشبه، حتى أنه ألف كتابا في أخينا وتلميذنا الذي نحسبه على السنة الله حسيبه، ألف كتابا فيه. نعم، فهو ملبس ومشبه، ويجمع حوله من يجمع من المهابيل المخابيل، فيجب الحذر منه. نعم، بارك الله فيكم. فنصيحتي البعد عن هذه الفكرة. نعم، أحسن الله. عارف هذا يجب هجره والحذر منه، فإنه يفسد بينكم وبين من تعلمون من إخوانكم ومشايخكم في السعودية وغيرها. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الحمداني الجابري بعد عصر الأحد 12 من جماد الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ينفع بكم. هل تسمح لنا شيخنا بنشر هذا الكلام؟ نعم، بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال ويهدي الجميع، بارك الله فيكم. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.